طافت قوافي الشعر بالفخر أسراب ترسم جزيلة المعاني البديع توصل رحاب العز والداون كتاب يحوي مضامين الدروب الوسيع. طافت قوافي الشعر بالفخر أسراب ترسم جزيلة المعاني البديع للشام خلي له حروف بلا جاب راعي الوفا والكل يمدح صنيع محمد البشري ويستاهل القاب منها جسم بالذبذبات السريعة. يا لا يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا يا ابو خليف اليوم في كل مرقاب مجد الاعالي والمكان الرفيع يا جامع شمل الاهالي والاقراب ما يوم ترضى بالجفا والقطيع. طافت قوافي الشعر بالفخر اسراب ترسم جزيلة المعاني البديع فيك الكرم والجود محمود الأسباب تزرع دروبك دون مكروه خديع فخر القبائل فيك يا خير الأنساب طيب السنا يا فاح موسم ربيع. يا لا يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا لا لا يا لا كم يا مواقف شاهدت بلا حساب وانت على عهدك تصون الوديع من كان مثلك ما هو ظني بينعاب يا كيف حتى دون حجة وذريع. طافت قوافي الشعر بالفخر أسراب ترسم جزيلة المعاني البديع اللي تعزوى فيك دايم فلا خاب حاشا العواذل يرسمون الوقيع دمك على هلك وربعك والأصحاب تبني المحبة بالحصون المنيع. يا لا يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا لا لا يا لا يا ابو خليف بطيبتك تفتح ابواب وبدين ربك ملتزم بالشريع الله يصونك للقرايب والاغراب ويطول عمرك دايما في الطليع. طافت قوافي الشعر بالفخر اسراب ترسم جزيلة المعاني البديع طافت قوافي الشعر بالفخر أسراب ترسم جزيلة المعاني البديع طافت قوافي الشعر بالفخر أسراب ترسم جزيلة المعاني البديع طافت قوافي الشعر بالفخر أسراب ترسم جزيلة المعاني البديع طافت قوافي الشعر بالفخر أسراب ترسم جزيلة المعاني